على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، يقول: قال مالك: وإنما فسدت الأشياء حتى تعدى بها منازلها. قال مالك: وليس هذا الجدل من الدين بشيء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل، والدين قد فرغ منه وليس بأمر يتوقف النظر فيه. قال عمر بن عبد العزيز: لست بمبتدع ولكني متبع. قال مالك: وكان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق بقلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم، فإذا نهوه قال: فكيف بما علق في قلبي؟ لو علمت أن الله رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة لفعلت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذه النقول التي نقلها المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله عن مالك وغيره تدل على أن منهج السلف كان شدة الاتباع وترك الابتداع، ومن الاتباع التمسك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه النقول كلها تؤكد لك أن مسائل العقيدة هي أخطر مسائل الدين، وأن العقائد إنما تؤخذ من الوحي ولا تؤخذ من آراء الرجال ولا تؤخذ من جدلهم ولا من فلسفتهم. فالجملة الأولى التي استدل بها قال: قال مالك: وإنما فسدت الأشياء حتى تعد بها منازلها، يعني إذا خرج الشيء عن مصدره فإنه يفسد. والعقائد مصادرها النصوص لا العقول، لأن العقول لا يمكن أن تدرك ما هو من مسائل الاعتقاد. الاعتقاد مسائله غيبية، والغيب لا تدركه العقول. الغيب يثبت بإيش؟ بنصوص الشرع. نصوص الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني لمالك رحمه الله قال: وليس هذا الجدل من الدين بشيء. شنو الجدل؟ ما هو الجدل؟ ما الذي يقصده بالجدل؟ أحسنت، يقصد بالجدل علم الكلام، هو يتسمى علم، هو أعطيناه قدره لما سميناه علم، صحيح ولا؟ لكن من باب التنزل، معليش، يسمى بعلم الجدل وعلم الكلام، ويتبعه علم المنطق. إيش هو علم الجدل؟ هو الفلسفة. اليونانيون هم السباقون لهذا الجدل، أهل اليونان. وفي عهد المأمون العباسي، أحد خلفاء بني العباس، وصلته بعض نسخ الفلسفة اليونانية مترجمة للغة العربية، فاستحسنها فأمر بترجمة كل الكتب اليونانية ووضعها في مكاتب المسلمين، فانصرف الناس إليها وتركوا الكتاب والسنة. ثم انبهر بذلك بعض المنسوبين إلى العلم وانشغلوا بهذه الكتب يقررون من خلالها العقائد، معرضين عن كتاب الله وعن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دواوين السنة. وهذه الكتب أدخلت شراً وبلاءً عظيماً على الأمة، وإلى الآن إلى هذه اللحظة ولا زلنا نعاني. الصراع الموجود اليوم حتى في تونس، الصراع القائم على أشده، إيش هو؟ صراع فكري وعقائدي بين إنسان يدعو إلى التمسك بالنصوص والرجوع إلى المصدر، مصدر التلقي ما هو؟ الكتاب والسنة. وبين من يقول لا، هذه النصوص من الكتاب والسنة ينبغي أن تفهم بعقولنا، فعقولنا هي الحاكمة عليها، فهمت؟ وبين من توسط، وبين من فرط، وبين من أفرط، كل هذا ناتج عن ماذا؟ عن كتب عقائد مترجمة اللغة العربية يعتبرها بعض الناس مرجعا. يعني أنت مثلا الإيمان يأتي بعض الناس مثلا في الكلام عن الإيمان، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان هو التصديق والإقرار، وهل الأصل في الإنسان الإيمان أم الكفر؟ أهل السنة يقولون الأصل في الإنسان الإيمان، لأنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه كذا. يأتي بعض الناس ومنسوبين للعلم الشرعي يقول لك الأصل في الإنسان الشك والكفر، ليش؟ لأن هذا مأخوذ من كلام فلاسفة اليونان. علم الجدل هذا، كتب الجدل كلام كثير ولكن النفع قليل، وأكثر ما فيها نقول أقوال الفلاسفة سقراط وأرسطو وأفلاطون وغير هؤلاء، هذه أقوالهم، فهمت؟ لا تجد حديثا ولا تجد آية ولا تجد استشهادا بقول عالم، هذا الكل غير موجود، هذا الكل ليش غير موجود؟ بل إن منهم من وصل إلى أن قال إن جميع النصوص دلالتها ظنية وليست قطعية. القطعي هو المعقول، القطعي هو المعقول، والظني هو المنصوص، أعوذ بالله. وهذا عظيم الله، عظيم بلا شك. الإمام الشافعي له كلمة جميلة في هذا الباب، يقول جدير بمن انشغل بعلم الكلام وترك الكتاب والسنة أن يطاف به في القبائل والعشائر، وأن يضرب بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الجدل. ولهذا أئمة السنة يحذرون من ماذا؟ من علم الجدل والقراءة في كتب علم الكلام، ينهون عن هذا لأنها تضمنت الكثير من الشبه. الذي يقرأها هو المتبحر في العلوم الشرعية، وأكثر الذين انشغلوا بهذا العلم ماتوا على الشك. واحد انشغل طيلة حياته بعلم الجدل وهو على فراش الموت، لما قيل له قل لا إله إلا الله قال إنه في شك منها، وقد صنف الكتب في العقائد. وواحد على فراش الموت وقد انشغل حياته بعلم الجدل، قيل له إنك تركت وتركت وصنفت وألفت، قال عقيدة اليوم كعقيدة عجائز نيسابور، يعني عادي لعقيدة العجائز. طيب العلم هذا الذي تركه ما هو علم؟ اعترف أنه ليس بشيء. الرازي رحمه الله بلغ في هذا العلم منتهاه، الغزالي، الآلوسي، كل هؤلاء تبحروا في علم الجدل، ولكن في آخر المطاف عادوا إلى الكتاب والسنة، ضيعوا حياتهم فيها هذه المسائل ثم عادوا إلى الكتاب والسنة. فلهذا الإمام مالك يقول وليس هذا الجدل من الدين في شيء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل والدين قد فرغ منه وليس بأمر يتوقف النظر فيه. الخصومات والجدل في الدين يؤدي إلى التنقل، كل يوم هو عنده فكر جديد. والأصل في الجدل والجدال أنه منهي عنه في الشرع، صحيح؟ قال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ترك قوم الحق إلا أورث الجدل، إلا أورث الجدل. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال عمر بن عبد العزيز: لست بمبتدع ولكني متبع. وهذا هو الأصل في الإنسان، بمعنى أن كل إنسان إما أن يكون متبعاً وإما أن يكون مبتدعاً، فإما هذا ولا ما هذا، إما أن تكون على سنة وإما أن تكون على بدعة. إذن فليسع كما وسع الأئمة قبلك، وقد وسع الأئمة قبلنا اتباعهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وسننه. وقال مالك: وكان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. هذا صحيح. أهل الزيغ والضلال وأهل البدع والانحراف لا تمكنهم من أذنيك. مش معنى لا تمكنهم من أذنيك قل مالك؟ يعني لا تسمع منهم. لماذا؟ يقول رحمه الله: فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. ما تدري، الشبه خطافة تخطفها القلوب. ايش بيها فتوى؟ الشبه خطافة تخطفها القلوب، وبخاصة من ليس له علم كاف يتحصن به، لأن العلم الشرعي بفضل الله سبحانه وتعالى جعله بمثابة الحصن لصاحبه. فبالعلم تميز بين الحق والباطل والصحيح والسقيم والسنة والبدعة والحسن والقبيح، لأن عندك ميزان تزن به. لكن الذي ليس له من هذا العلم نصيب أو كان نصيبه منه قليلا لا ينبغي أن يعرض نفسه لسماع أهل البدع. فأهل العلم حينما نهوا عامتهم أي عامة المسلمين عن الجلوس لأهل البدع والسماع لهم إنما أرادوا بهم خيرا، لأن القلوب تتشرب ما يلقى عليها، والشبه كما قيل خطافة تخطف القلوب، وبعدين يظل الإنسان في حيرة في حيرة، ما يقول أننا نعرف الحق والباطل. وقد يأتي خاصة إذا كان هذا المبتدع عنده لسان فصيح وعنده استدلالات كذلك يستدل عليك بالقرآن ويستدل عليك بالسنة وبكلام بعض الأئمة، تقول خلاص وش فيها عاد، الرجل ما خرج عن الكتاب ولا السنة. هم كل جميع أهل البدع عندهم أدلة، عندهم أدلة يستدلون بها، ولكن هل هي أدلة؟ هي ليست أدلة لهم بل هي أدلة عليهم. ما فيه واحد من أهل البدع إلا وقد يكون له دليل. هم حتى مثلا المتصوفة في ذكرهم لله بهو هو هو هو هو قالوا القرآن يدل على هذا، الله أثنى على خليله إبراهيم فقال: إن إبراهيم لأواه حليم. أواه، أواه كثير قوله هو، حتى الصيغ اللغوية لا تتناسب أصلا. طيب وش يقولوا؟ قلوا القرآن كذلك فيه لا إله إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هم ما قالش فكان لا كاشف له إلا الله، قال الله، فنحن نقول هو نريد الله. هم يبدأون ب الله الله الله وبعدين هو وبعدين إه. أعوذ بالله. شفت الاستدلال الفاسد؟ هذا يسمى استدلال فاسد، يضعون ما يظنونه دليلا في ما يعتقدونه صحيح. وآخر رافضي من الرافضة المتشيعين، من أصول عقائدهم الرجعة، خرج ابن سبأ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان إمام الرفض وإمام التشيع، أول من ابتدع هذه البدعة، ورجل يهودي، يهودي أم يهودية من يهود اليمن، قال عجبت لكم كيف تقولون برجعة عيسى ولا تقولون برجعة محمد، والله يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. طيب شوف الآن استدل بقياس وما يعتقده دليلا. رجعة عيسى ثابتة ولا ثابتة؟ ثابتة بالإجماع، بالنص والإجماع. طيب أنت الآن إذا سمعت هذا الكلام تستحسن وتقول صح، النبي صلى الله عليه وسلم محمد خير من عيسى، إذن هو أولى بالرجوع. وهو آية إن الذي فرض عليك القرآن لا رادك إلى معاد، والمراد بالرد إلى المعاد متى؟ يوم القيامة. وفي المعنى الثاني كما فسر ذلك جابر بن عبد الله، لا رادك إلى معاد يعني إلى مكة، سيفتحها الله عليك، سيردك إلى مكة بعد أن أخرجوك منها. هكذا فسرت الآية. طيب الدليل؟ قالوا فيه دليل آخر، قالوا الدليل قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، سيرجعون. طيب يرجعون متى؟ يوم القيامة ولا في الدنيا؟ يوم القيامة، لأن الله قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. ما فيه رجوع، الرجوع متى؟ يوم القيامة. هذه من عقائدهم، وهذه من الاستدلالات الفاسدة. فأهل البدع إذن وأهل الجدل يعرض عنهم. طيب لو قال قائل لو كان عندهم علوم أخرى، مثل ما لو وجدت عندهم علوم في بالقرآن يعني بالقراءات، علوم عربية، علم فقه، هل تأخذه عنهم؟ نقول لا تأخذه عنه لسببين. السبب الأول أنك لا تأمن أن يدس لك السم فيش في الطعام، فهو قد يأتيك بعلم، يعطيك مثلا بعض الأمثلة من العلم الذي تدرسه عنده في اللغة العربية مثلا، ولكن هذا المثال مسموم. كذلك من أسباب النهي كما قال العلماء أنك ستفتن غيرك به، إذا رأوك تجلس إليه إيش يقول الناس؟ هذا إذن إمام في العلم، وأهل البدع يجب أن يؤخروا ولا يقدموا. أهل البدع لا يمكنون من تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. يقول محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. لا تأخذ دينك عن كل من هب ودب، خذ دينك عن من يلتزم بشرع الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. اليوم تعرفوا ظاهرة التصدر وظاهرة التمشيخ كثرت اليوم، صحيح ولا؟ كثرت. الإمام مالك ما أجازه العلماء، ما جلس للتدريس والتعليم حتى أجازه 70 محنكا، 70 محنكا. تعرف من هو المحنك؟ هو الذي يلبس العمامة المحنكة، هذه العلامة المحنكة، المحنكة هذه التي تجعل طرف ذؤابتها تحت الحنك، وكانت هذه لباس الفقهاء، يعني تكون مكورة يكورها هكذا، وما بقي من طرفها يقول هكذا. والعمام على نوعين، في عمامة تسمى محنكة هذه، وفيه اللي غير محنكة تربط تدور ذات الذؤابة، ذؤابتها تنزل ما بين الكتفين، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا وهذا، وضع الكساء على رأس. طيب الإمام مالك أجازه 70 محنكة، والعمامة المحنكة كان لا يلبسها إلا الفقيه، يعني 70 فقيه جوزوا له أن يدرس. أهل العلم وأهل السنة كانوا شديدين في هذا الباب، شديدين جدا. الإمام أحمد رحمه الله ما جلس للتدريس إلا بعد 40، بعد 40 سنة، ولا يدرس إلا من كتاب، أبدا لا يدرس إلا من كتاب رحمه الله. فكانوا يبينون للناس أن هذا الدين خطير، خطير جدا. لو واحد جلس يقول للناس، يقول سأدرسكم الطب، وما درس الطب ولا جوزه أحد أن يدرس الطب، يقول لهم الدواء الفلاني يتناسب مع المرض الفلاني، ها، والدواء الفلاني يتناسب مع العلة الفلانية، يمكن هذا؟ الناس لن يقبلوا منه، يقولوا أنت شكون، من جوز لك؟ أنت لن تقتل الناس، صحيح ولا؟ إذا كان هذا فيما يتعلق بصلاح الأبدان، فكيف بصلاح الأديان؟ فالمسألة إذن خطيرة. يقول الإمام مالك رحمه الله: ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق بقلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم، فإذا نهوه قال: فكيف بما علق في قلبي؟ لو علمت أن الله رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة لفعلت. إذا صح ذلك عن هذا الفرد، إذا صح ذلك فهذا يدل على الخطر، يدل على الخطر. الإنسان قد يسمع الشيء فيعلق بقلبه فيظل في حيرة ويظل مرتبكا، والحق لا يسبب الحيرة بفضل الله، الحق ينشرح له الصدر لأن عليه نورا، فيحس الإنسان بانشراح في صدره. أما ما هو باطل فالباطل الفطرة الإيمانية تدفعه وترده، ولهذا أهل البدع لا تجد لهم موقفا واحدا ولا قولا واحدا، كل من خالف الحق فهو مضطرب، اليوم قول غدوة، قول لبعد قول، هكذا. قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريش. قال أهل العلم تحت هذه الآية: كل من خالف الحق فهو في أمر مريج، مريج يعني مختلط، تختلط عليه الأمور. طيب نعم، امشي. قال مالك: ولقد قال رجل: لقد دخلت هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: أنا أخبرك لما ذلك؟ لأنك لا تتقي الله عز لا تتقي الله تعالى، ولو اتقيته لجعل لك مخرجا. ومن قول أهل السنة: إنه لا يعذر من رداه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم مارقين من الدين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ. الأول قال مالك: ولقد قال رجل: لقد دخلت هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. يقصد بالأديان شيئا أقوال أهل البدع. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: أنا أخبرك لما ذلك؟ لأنك لا تتقي الله تعالى، ولو اتقيته لجعل لك مخرجا. هو على كل حال ثمة مسألة، وهي أن الإنسان إذا صدق مع الله في طلب الحق فإن الله سيوفقه، ولا بد. إذا صدق مع ربه في إصابة الحق وكان فعلا يريد الحق، فإنه حتى وإن شط وإن شذ وإن انحرف فسيرده الله إلى الحق، فهمت؟ المهم أنه يكون مريدا للحق فيصدق مع الله تعالى في إصابته. الذي استدل به ومن قول أهل السنة إنه لا يعذر من رداه اجتهاده، يعني من أهلكه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا. الاجتهاد باب عظيم من أبواب الدين، والاجتهاد معناه بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد في ما يسمى بعلم أصول الفقه. والعلماء يتكلمون عن الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، وله شروط وله أنواع. هناك اجتهاد نسبي وهناك اجتهاد مطلق. الاجتهاد النسبي في مسألة من مسائل العلم، الاجتهاد المطلق يعني يكون الإنسان مجتهدا في مسألة واحدة أو في مجموعة مسائل، هذا له درجة، يقال لك مجتهد لكن في هذه المسألة. وهناك من يطلق عليه أنه مجتهد في كل المسائل. والاجتهاد من شروطه أن يكون في غير المنصوص عليه، ولهذا القاعدة المشهورة عند أهل العلم أنه لا اجتهاد مع النص، نص واضح الدلالة لا اجتهاد معه، ما تذهب لتجتهد. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نطق بأحاديث تعتبر نصوصا في المسائل، تعتبر إيش؟ نصوصا في المسائل. يأتي شخص يقول لك أنا سأجتهد، سيجتهد في إيش؟ ما عنده اجتهاد، لأن الحديث واضح، الحديث واضح، نص في الموضوع لا اجتهاد فيه، اجتهادك سوف يفضي إلى لي عنق هذا الدليل وتحريفه، لأنه ما فيه اجتهاد، النص واضح وصريح، واضح وصريح. نضرب لذلك مثالا ولا نضرب مثالا؟ طيب نضرب لذلك مثالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. نص لعن، دعا بالطرد من الرحمة: اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنبياؤهم الذين دفنوا اتخذوها مساجد. نص واضح، كيف اتخذوها مساجد؟ بنوا عليها القباب والمساجد، صارت مشاهد وتعبدوا فيها. ولهذا الكنائس اليوم في بلاد الغرب، الكنائس كلها فيها القبور، كل الكنائس فيها القبور، قبور القساوسة وقبور الرهبان، خلينا عد من قبور الأجنة، الأجنة والولدان الذين الأجنة الذين أسقطوا وأجهضوا، والولدان الذين ولدوا فقتلوا. منين؟ من الراهبات، لأن الأوساط الكنسية أوساط جنسية، أوساط فواحش نعوذ بالله. وكل يوم الأخبار تطالعنا أخبارهم بالفضائح التي تخرج من أوساطهم الكنسية، لأنهم هم فرضوا على أنفسهم إيش؟ رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فاعتقدوا أن الله يرضيه العزوف عن الزواج. أي مرة تكلمت مع قس وراهبة الاثنين في مجلس دعوي، فقلت للراهبة هذه، قلت أنت لها، أنت ليش لا تتزوجين؟ هي كبيرة في السن. قالت أنا متزوجة بالرب. قلت أعوذ بالله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. يهودي قلت كيف تتكلم؟ قالت لا، أنا أقول هذا بس طريقة كلام، أنا أفعل هذا لربي. فقلت لها إذن أنت عذراء؟ قلت لها ما لا وزاد فيغش. فتبسمت، قالت لي ما هذا السؤال؟ قلت لها أنت، قلت لي أنت عذراء ولا غير عذراء؟ قالت لي هي عمرها الآن قريب 70 سنة، 70 سنة وتريد أن تبقى، تريدني أن أبقى عذراء؟ قلت لها ما لك كيف؟ فعرفت أن المسألة أيوة شفت كيف؟ فهؤلاء يدعون ويتظاهرون أمام الناس أنهم أهل الله وأحباؤه، كما قالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فهؤلاء يتظاهرون بالعزوف عن الزواج ابتغاء وجه الله تعالى، ولكنهم خلف ذلك على فاحشة وعلى فساد عظيم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. يأتي شخص فيحرف الحديث، يقول لك اجتهاد، يقول لك ايش؟ اجتهاد. وهذا حديث صريح لا إشكال عليه، فكيف تأتي وتلوي عنق الحديث وتقول لا، المحرم هو أن تبني على القبر لأنك تحتكر مكانا من الأرض، وهذه الأرض وقف. شوف، يعني جعلوا المسألة مرتبطة بإيش؟ لا، بالبيوع. المسألة جعلوها متعلقة مش بالعقائد، متعلقة بإيش؟ بالبيوع والأوقاف. قالوا هذه مقبرة والناس شركاء فيها وهي وقف، لا يجوز أن تأتي فتبني فيها لأنك سوف تحتكر مكانا هو ملك للجميع. وانت وين رايح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما يفضي به الأمر إلى أي شيء. نص قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيأتي شخص قل البدعة فيها ما هي ضلالة وفيها ما هي هداية. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وفي لفظ كل ضلالة في النار. شوف، ويستدل بالقرآن: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. معنى الله قال ابتدعوها، ويستدل بهذه الآية على البدعة الحسنة. وهذا من أغرب ما يقرأ الإنسان. الله ينكر عليهم، ينكر على النصارى شيئين: أنهم ابتدعوا واخترعوا رهبانية، وأخبر أنه ما كتبها عليهم، يعني ليست من الدين، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم فعلوا ذلك رضوان الله، ابتغاء رضوان الله، لكن ما وصلوا إلى رضوان الله. ولهذا قال: فما رعوها حق رعايتها. فالحاصل أن النصوص لا اجتهاد معها، لا اجتهاد معها، وبخاصة مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد لا يعذر فيها المجتهد، لأن مسائل الاعتقاد مبنية على نصوص واضحة وجلية. لكن لك أن تسأل وتقول: بعض أئمة المسلمين له أخطاء في مجال العقيدة، وهذا صحيح، يمكن أن نجد من الأئمة الكبار من له في بعض مسائل الاعتقاد شيء، ولكنه مصيب للحق في كل المسائل إلا في هذه المسألة أخطأ فيها. ففي هذه الحال نقول ننصف في الحكم، نقول الرجل من أهل السنة. مثلا النووي، الإمام النووي رحمه الله، والإمام القرطبي، والإمام ابن حجر العسقلاني، كل هؤلاء من أهل السنة والجماعة، لكن في باب الأسماء والصفات لا. أي نعم، سلكوا مسلك التأويل، فهمت، وخرجوا عن منهج السلف فيها. لكن لا يقال إنهم من أهل البدع، يقال إنهم من أهل السنة، لكن في هذا الباب كان لهم أخطاء، وهم بشر يصيبون ويخطئون. أبو حنيفة إمام عظيم من أئمة أهل السنة، لكن له قول في الإيمان لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، يقول الإيمان مجرد التصديق بالقلب والنطق باللسان ولا يدخل العمل فيه، وهذا خلافاً لما عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. فلا يقال أبو حنيفة ليس من أهل السنة، قالوا أنه من أهل السنة والجماعة، ولكن في هذا الباب له قول، فهمت؟ فهذه مسائل لابد أن نعرف كيف نتصرف فيها. أهل البدع اجتهدوا اجتهادات لا يقرهم الشرع عليه، كالخوارج. الخوارج كفروا بالكبيرة ورأوا بالخروج بالسيف على ولاة الأمر. القدرية، الروافض، كل هؤلاء يعتقدون أنهم مجتهدون، ولكن اجتهاداتهم خالفت الإجماع. إذا كان الاجتهاد يخرج الإنسان عن الإجماع فهو اجتهاد مذموم ومردود ولا يقبل. نقف إن شاء الله على هذا.